جاء في الأنباء من كوريا الجنوبية أنه جرت حركة عموم المواطنين 13 أول أمس السبت في كل مناطق كوريا الجنوبية تحت رعاية حركة المواطنين الطارئة لإسقاط سلطة باك جونهي. شارك فيها أكثر من 353 ألف نسمة من الجماهير في مختلف الأوساط مثل العمال والفلاحين والتجار والشباب والناشئين وموظفي الشركة وحتى الأطفال. أوقد الاجتماع بالشمعة في ساحة كانغ هامون بسيول تحت موضوع يوم حركة العموم المواطنين 13 لإسقاط باك جونهي الفوري ونزعها المبكر. بعد الاجتماع قام المشاركون بمسيرة المظاهرة نحو البيت الأزرق والمحكمة الدستورية ومباني المكتب الرئيسي للدغمات المالية. وفي نفس اليوم جرت حركة عموم المواطنين 13 في آن واحد في المناطق الأخرى أيضاً.